رب دار يا رب دار يا رب دار يا رب فرحان كم مرة دار يا رب كان مستر الصباح مع مساء كان مستر الصباح مع مساء مفطر صباحه مع نفسه عامل حذاء صحه مع نفسه ابي لما تورط مع موسى فرعون كم مره دال يا رب كان مفطر صباحه مع نفسه كان مفطر صباحه مع نفسه عالم حدا صحه مع نفسه كان مفطر صباحه مع نفسه عالم حدا صحه مع نفسه أبو لما تورط مع موسى فرعون كم مرة قال يا رب التسليم كده لو سلمت غير كده يبقى غلط ما تقولش كده لو سلمت ده كده يبقى غلط خليك سامع المعنى بيقولوا فرعون كم مرة قال يا رب بيقولوا فرعون كم مرة قال يا رب فرعون طغى فاكر نفس الفيض الكون ده فرعون طغى يفتكر نفسه سيد الكون جاء وتأمل موسى على البحر ربي شيء ماذا فرعون طغى فاكر نفسه سيد الكون جاء وتأمل موسى على البحر ربه شيء ماذا فرعون لما غرب قال انقذني يا موسى 70 مرة لو قال يا رب مرة كان نجا فرعون ولا مرة قال يا رب اولا ده يا رب حبيبي رب رب العزة قال يا فرعون استغفت بموسى 70 مرة وعزتي وجلالي لو استغفت بي مرة لا اغفتك ده حديث قدسي الموضوع منتهي يا فرعون